على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستفيدين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، سنن ابي داود والكلام على الطهاره، عندنا بابان اليوم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كتاب سنن ابي داود، باب الرجل يطأ الاذى برجله. نعم. والأذى أعم. يطأ الأذى، والأذى أعم من النجس، فالأذى يدخل تحته القذر ويدخل تحته أيضا النجس. هناد بن السري، هناد بن السري وهو من ثقات الأسباب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو مقرونا رواه مقرونا بإبراهيم بن أبي معاوية. إبراهيم بن أبي معاوية أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، هو أثبت الناس في الأعمش وهو في غيره يضطرب. محمد بن خازم الضرير اللي هو أبوه أثبت الناس في الأعمش، لكنه في غيره يضطرب. وإبراهيم اختلفوا فيه، ضعفه بعض العلماء، والحافظ يرى أنه صدوق والحق أنه فيه ضعف. تقرأ بالتخفيف وبالتجديد يا دكتور؟ نعم، السري والسري. وإبراهيم بن أبي معاوية انتهينا منه، ولكن أنت نايم. أنا انتهيت منه. لأنه جاء مقرونا. نعم. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو كما قلنا محمد بن خازم الضرير هو أثبت الناس، إن لم يكن هو من أثبت الناس فهو أثبت الناس في الأعمش ويضطرب في غيره، وأيضا هو يرى الإرجاء. محمد بن خازم الضرير يرى الإرجاء، وهذه أيضا تدلك على أن أصحاب الكتب الستة لا سيما البخاري ومسلم أنهم يعني لا يسقطون الراوي ببدعته حتى لو كان داعيا. يعني هذا الشرط ايضا في نظر حتى لو كان داعيا، فلا يسقطون الراوي ببدعته. فهنا محمد خازم الضرير هو يرى الارجاء، ونسال الله ان تغمر في بحر حسناته، وهو اثبت الناس كما قلنا في الاعمش. وحدثنا حاء حاء حاء حاء يعني حول الاسناد. نعم. حاء وحدثنا عثمان بن ابي شيبه. عثمان بن ابي شيبه كما قلنا الثقات اخو ابي بكر بن ابي شيبه، من الثقات من رجال الكتب الستة. وعثمان بن شيبة كما قلنا زعموا أنه لم يحفظ القرآن، وهذا فيه نظر. أخبرنا شريك وجرير. شريك القاضي وضعف عندما استلم القضاء، وجرير هذا جرير هو جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو من الثقات الأثبات. عندنا حدثنا عن عندك من حبيب؟ حدثنا شريك هنا أخبرنا. الأمر يسير. عثمان بن ابي شيبه ابن ابي شيبه يقول حدثني، وهذه الفرق بين حدثنا وحدثني ان هذه اشد توثيقا، لان المعنى انه حدثه انفرادا، هذا علامه على شده الضبط. نعم. وابن ادريس عن الاعمش. الاعمش سليمان بن مهران وهو من الثقات الاثبات، قال الامام الذهبي اذا قال الاعمش حدثنا فعض عليه بالنواجذ. نعم. عن شقيق. طبعا شقيق هو شقيق ايضا من المشايخ الذين لازمه الاعمش، فلا ينظر فيها مساله العنعنه، وان كان الحق انه هنا قد عنعنه وقد ورد في بعض الروايات انه كان قد صرح بذلك، لكن كما قلت ان بعض العلماء من ذهبي نقل ذلك قال الا في شيخ ملازم، يعني عنعنه الراوي لا تمر الا في شيخ ملازم له. لما؟ لانه المجالس حتتعدد، لو فاته مجلس يمكن ان يستدركه بعد ذلك في شهر اخر في سنه في عام اخر، لا سيما وان المحدث عنده بعض الاحاديث يحدث بها هو لا يستجد شيئا. فكلما تعددت المجالس وكان ملازما، فان فاته مجلس يمكن ان يستدركه بمجلس اخر. نعم. قال عبد الله. طبعا شقيق هو شيخ ملازم وشيخ عبد الله، واصلا من ثقات الاثبات بخار التابعين. قال عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث كوفي هذا. عبد الله بن مسعود صاحب الوسادة والسواك، عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ في الليل استوقفته القراءة، أعجبته قراءة ابن مسعود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود قال سل تجب. قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال أبو داود قال إبراهيم ابن معاوية فيه عن الأعمش. ابن أبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال قال عبد الله وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد الله. يعني هنا زاد أبو بن عوية زاد مسروق بين شقيق وبين عبد الله. يمكن أن يقال في ذلك لا الأعمش الشقيق له شيخان في ذلك، هو أخذ الحديث أولا من مسروق بن الأجدع. مسروق بن الأجدع كما قلنا من ثقات من خير التابعين، وأن مسروق بن الأجدع لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال أنت مسروق بن الأجدع، قال الأجدع الشيطان، غيره إلى إيه؟ إلى عبد الرحمن، مسروق بن عبد الرحمن. وهنا الشقيق حد يعني كان وحدث عن مسروق، ثم ذلك سمعه مباشرة من عبد الله فحدث عن عبد الله. هنا هذه المسائل قال كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى، أنه لما يقول الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم كنا لا نتوضأ، هذه كانها يعني إجماع للصحابة، وهذه أيضا إذا أسندت لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حكم المرفوع. فإذا أسندت لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حكم المرفوع، وهذا ظاهر في ذلك. قال كنا لا نتوضأ، كنا لا نتوضأ مع من موطن لا ولا لكم شعر ولا ثور. قال كنا لا نتوضأ، كنا لا نتوضأ. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى استدل به الأحناف على أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها الماء، على أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها الماء، لا سيما أنه قال كنا لا نتوضأ من موطن يطأه. لما؟ لأن ما بعده يطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن الإنسان إذا وطئ شيئا من الأذى بأنه يعني يحك في الأرض، أو قال ما بعده يطهره، على حديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاه لما تكلم السلام على إرخاء الزيل ذراعا شبرا ثم قال ذراعا، قالت وإن وطئ الأذى قال يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. وقد جاءت الأدلة على أن الصعيد الطيب طهور المسلم، ففي الطهارة، فقالوا إذن الطهارة تصح بالمائعات. احنا يقولون هنا بهذا الحديث يستدلون على أن الطهارة تصح بالمائعات، أو قالوا بأنه لا يشترط في إزالة النجاسة الماء، لا يشترط في إزالة النجاسة الماء، لأنه قال كنا لا نتوضأ من موطئ لأنه ما بعده يطهر ما قبله، لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمة أنه قال ما بعده يطهر ما بعده، يطهر ما بعده. والجمهور لا يرون ذلك، الجمهور يرون بأن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، إزالة النجاسة لا تكون بالماء. وطبعا محل النزاع يظهر جدا في مسألة لو كانت النجاسة في أرض وجاءت الشمس وقد جفت هذه الأرض من هذه النجاسة، هل نحكم على المحل الذي جفت منه النجاسة هذه هل أنه طاهر أم لا؟ ويصح أيضا أن نقول أن هذا في كثير من النساء في هذا الباب، لو الأطفال الصغار في المرتبة أو قل الوسادة أو غير ذلك وكانت فيها من النجاسة ثم بعد ذلك دفت، يعني وضعت للشمس أو تعرضت للشمس فدفت، هل هذه طهارة أم لا؟ قال إحنا يرون أنها طهارة، ترجع الشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها الماء، والجمهور يرون أنه لا طهارة إلا بالماء، إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة التي قال فيها الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول سلم على ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأحوال التي ظهرت فيها النجاسة أمر بتطهير النجاسة وإزالة النجاسة بالماء. لما دخل الأعرابي وقال اللهم ارحمنا وارحم محمدا وارحم أحدا بعدنا، وثم بان ناحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا لا تقطعوا عليه ما هو فيه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أو قال سجلا من ماء. فهنا قال الطهارة هنا لا تكون إلا بالماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصبي على حجره فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأعقبه ماء، أعقبه ماء. ولما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم على الثوب يصيب دم الحيض ماذا تفعل به، تريد أن تصلي، هل تصلي وفي الثوب دم الحيض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه، قال ثم انضحيه بالماء، ثم انضحيه بالماء. طب وجه الدلالة هنا وين؟ هذا وجه الشاهد، أنا أقول وجه الدلالة انضحيه، هذا وجه الشاهد أيضا. نعم أمر بها. ايش وجه الدلاله اخ انس؟ الماء انت كنت في البحر اخ انس امس؟ تضحك بالبحر، تردت العلم من اجل البحر يا اخ انس؟ لبنان وليالي لبنان والارجيله وال تردت العلم من اجل البحر؟ كنت في البحر ام لا؟ تستطيع اصل انت واقعك يثبت ذلك دون ان يعني تدلس، واقعك يثبت ذلك، عينيك وانفك ووجهك خلاص البحر أثر فيك، وطبعا أثر في إبراهيم، إبراهيم ميت الآن صحيح؟ أين هو؟ أين هو؟ في البيت، وترك العلم يعني يومين لا يستطيع. لما لا يستطيع؟ السباحة أخذت منه وقتا طويلا. طبعا أنتم جريتم أحمد، أحمد الذي كان حريصا على طلب العلم، طبعا أخذتموه يعني أنتم طبعا جريتوه، وهو الصاحب ساحب طبعا. أنتم حريصين على طلب العلم، أخذتم الرجل الذي كان حريصا، أخذتموه على البحر وترك المجلس العلم. تتكلموا ايه؟ تتكلموا في العلم وانتوا في الماء؟ ترون هذا الماء طهور ام لا؟ طاهر؟ والسماك اكلوها، الاسماك في البحر الاسماك اكلوها يحل ام لا؟ والله تكلمنا، تكلمتوا على الاسماك؟ الحل ميتاته، ممتاز ما شاء الله. اين وجه الدلاله هنا؟ لم يكتشف الماء، لم يكتشف لا لا وجه الدلاله عند الجمهور او عند لا عند الجمهور الماء. الماء نريد وجه الدلالة. لم يكتشف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن فعلت كل ما جاء أنه لا أستخدم الماء، وفي الآخر قال استخدم الماء. سيب الفلاولة بنية على جنب، خليك أنت الآن الشمسية والبحر هي مؤثرين في رأسك، ليس كذلك؟ أنا نقول الآن السائلة تسأل، وشريعتنا الأصل فيها التيسير، فلو كان غير الماء لذكر لها غير الماء، لكن لما خص وقال حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء ولم يأخذ شيئا آخر، ويمكن شيئا آخر ولم يكون متوفرا مع للنساء دون الماء، لكن لما أكد على الماء دل ذلك أن غير الماء لا ينزل منزلة الماء، قال حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء، وهذه كلها أدلة للجمهور على أن إزالة النجاسة تكون بالماء، وهذا الذي ندين الله به، وهذا هو الرارح، الرارح أنه لا إزالة للنجاسة إلا بالماء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة يعني قال صبوا على على على بول ذنوب بالماء، أهريقوا عليه سجلا من ماء. والحق أنهم يعني بعض الأحناف أيضا يستدلون بحديث البخاري عن ابن عمر قال أن الكلاب كانت تمر في المسجد، كانت تذهب في المسجد، قال وكانت تبول في قول ابن عمر. فهذه المسألة لا هذا لا يستدل به، لا يسلم هذا الدليل الاستدلال. لما؟ بحر لما؟ لن تجيب أي إجابة. لما؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستدل به. نعم، لكن أقصد هم يستدلون بذلك، يقول كانت الكلاب تمر، يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وسكت. عدم قول الله يدل على عدم النقل، هو عدم النقل يدل على نقل عدم. هذه إجابة، والإجابة الثانية الأفضل من ذلك أن نقول أنهم لم يعلموا المكان، أين المكان أصالة، حتى نقول بأنه يجب عليهم صب الماء. لم يعلموا المكان، لو يعني الاحتمالات والدة، والدليل وأصوليا إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. الاحتمال نقول انه لم يبن، قالوا لا بال، طب بال خارج المسجد، بال ناحيه المسجد، بال داخل المسجد، احنا لا نازل، احتمالات وارده في هذا الباب، اذا ليس قاطعه. لو قلنا حتى بال ناحيه المسجد او داخل المسجد، اين هو؟ كيف يعلمون؟ لم يعلم الصحابه، لذلك لم لا يستدل بمثل هذا على انه غير الماء يمكن ان يكون مطهرا. والصحيح عند الجمهور كما قلنا بانه ازاله النجاسه لا تكون الا بالماء، لا سيما ان الله قد امر بذلك في الكتاب، وبين ان الطهاره تكون بالماء، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وقال حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء. هذه المساله الاولى. نعم، العراقي يحمل لا نتوضا على الوضوء اللغوي لانهم لا يطهرون. لسه اصبر بس، انا داخلين فيها. طيب لا نتوضا، اعرف ما هو لسه داخلين فيها، انا ما زلنا فاهم كيف؟ من تعجل شيئا قبل اواني عقبه. رويدا. إذن هذا الأصل في هذا الباب، أنه استدلال الأحناف لا يستقيم بهذا، وأن الصحيح الراجح في ذلك أن الطهارة لا تكون إلا بالماء. هنا الاستدلال بحديث الباب للأحناف أنه قال لا كنا لا نتوضأ من موطئ، كنا لا نتوضأ من موطئ والخطابي حمل ذلك على الوضوء الشرعي لا الوضوء اللغوي، ويستدل للأحناف بأنه حمل على الوضوء اللغوي، حمل على الوضوء اللغوي. المسألة هذه تجرنا للمسألة الثانية، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتوضأ من موطن، فمن حمله على اللغة، وهذا الذي قاله كثير من العلماء، جمهور العلماء قالوا كنا لا نتوضأ، حملوه على الوضوء أو جمهور العلماء حملوه على الوضوء اللغوي، على أنه يعني كان يطأ ما يطأ من الأذى أو من القذر، ولا يغسل رجله ويصلي هكذا، ولا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حقا قد ورد عن علي بن أبي طالب بسنة صحيح أنه كان يمشي في طين الشوارع ولا يغسل رجله، ويدخل المسجد ويغسل رجله ويصلي. لكن الخطابي ينظر نظرة أخرى، هو يقول بأن الوضوء هنا، الكلام الوضوء هنا لا يحمل إلا على الوضوء الشرعي، وهذا الصحيح معه، الحق معه، لأنه إذا ذكر الوضوء دائما تعلم أننا نحمل المعنى على الأصل اللغوي، ثم بعد ذلك على الأصل الشرعي أولا ثم بعد ذلك اللغوي. لو جاءت الصلاة لابد أن تحملها على الأصل الشرعي، لأن الصلاة هي الصلاة ذات الأركان المعروفة في الأوقات المخصوصة، وأما أن تحمل على الدعاء لابد من قرينة في ذلك. فهنا قلنا كنا لا نتوضأ، قال هذا يحمل على الأصل على على على المعنى الشرعي، يعني كنا لا نتوضأ الوضوء للصلاة، لأن الصلاة لا تنتقد حتى بمسيس النجاسة. يعني لو قلنا أنه يطأ الأذى من قدر أو من نجاسة، فموطئ الموطئ هذا إذا ما مسيس النجاسة لا ينقض الوضوء، مس النجاسة لا ينقض الوضوء، لكن يستلزم الغسل. البيهقي يقول هذا يحمل على اليابس، على الأذى أو القذر اليابس، لأنه لا يحتاج بذلك إلى غسل الموضع. فإذا قال لا نتوضأ، نقول لا نتوضأ شرعا، لأن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، هذا أولا. ولا يتوضأ أيضا لغة لا يغسل، لأنها يابسة، والغسل يكون من الراتب لا من اليابس. يبقى حملها على الأمرين، إذا كانت هنا لا نتوضأ على المعنى الشرعي، لأن الاتفاق عند العلماء أن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، مس النجاسة لا ينقض الوضوء، إذا لا يتوضأ. وأيضا حملها على المعنى اللغوي بأنه إن مس اليابسة فلا يغسل رجله، لكن احنا قلنا بأن الصحابة كانوا يمشون في طين الشوارع ولا يغسلون أرجلهم. لما البياقي قال ولو كان إذا هي يابسة؟ لأن الاتفاق أنها لو كان الأذى قذرا كان أو نجسا لو كان رطبا وجب الغسل، لو كان رطبا وجب الغسل. أما وجوب الغسل إن كان نجسا، طب إن كان قذرا، نقول لأن هذا الظن في الصحابة، لأنه يتأذى بها الناس، لو نظروا لذلك يتأذى بها الناس، لذلك لا يظن في الصحابة أنهم لا يغسلون أرجلهم من موطئ يطؤونهم. هذا في قول ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ، هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة ولا نكف شعرا ولا ثوبا، هذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كنا أسند لزمن السلم فكان مرفوعا، وقد جاء الحديث مرفوعا منصوصا عليه في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال أن السلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ونهيت عن الكفت في الصلاة، ونهيت عن الكفت في الصلاة. الكفت معناها الضم، كفت الشعر أو كفت الثوب. لكن نساء كثير من النساء اللي شعرها طويل بتعمل هذه ما اسمها دوامة أو كعكة هكذا، صحيح؟ بتضمها، يعني ما يصح وهي تصلي تفعل ذلك، ترسله، لابد أن ترسل شعرها في هذا كفت. وهنا في نهي عن ذلك حتى عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. الغرض المقصود قال ونهيت عن الكفت في الصلاة، عن ضم الصلاة، الضم في الصلاة هو كفت والضم. طيب نراها كثيرا في كثير من الشباب حتى الملتزمين، ونهيت عن كفت الصلاة، الجمهور يحملون نهيت، هذا صريح عن سلمة، نهيت على الكراهة لا على التحريم، ونهيت عن كفت في الصلاة، قال هذه على الكراهة. وجهة النظر عند الجمهور أنس الاستمرار يوزن العلم، يجعل العلم يتزن. أحمد ما دمت معهم فأنت منهم. ما هي القرينة التي ما أنا الآن الرجل سألناه يجيب وبعدين نتكلم، وسؤالنا فيما تسأل أنت، يعني سؤالنا له هو السؤال اللي تسأله لي، فلو أجبتك أنا كيف أتصل إجابته هو. ما الوجه عندهم يا نجيري؟ شوف احنا في المشرق، واحمد لانه كان بيصارع الامواج امبارح، فلذلك هو في المغرب الان لسه ما زال مع الامواج. ها؟ ليس من الذين يكفر الصلاة. لا أنت تسكت خالص. هلا ولاك أنت تسكت. لا صح. لأن هذه هيئة. قالوا هذه هيئة والهيئات آداب. وعندهم قاعدة أصولية أن الأمر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب إذا كان من الآداب. وأن النهي يصرف من التحريم إلى الكراهة إذا كان من الآداب. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قالوا التسمية سنة والأكل باليمين سنة والأكل بما يليك سنة. لماذا قال لنا أداب من باب الأداب؟ قالوا الكف مسألة الكفت أو غير الكفت ليست تعبدية، هذه هيئة من الهيئات، هذه هيئة من الهيئات، والهيئات أداب، والأداب تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وتصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. والحق أنهم حتى ينازعون في مثل هذا. يعني إذا قالوا أن مسألة الكفت هذه هيئة قلنا يتعبد بها، لأنه الإرسال قال العلماء الإزدال هذا الحكمة منه أنه يسجد مع الساجد، حكمة منه أنه يسجد مع الساجد، فصارت تعبدية هو الآن، فصارت تعبدية. الحق هذا قول الجمهور، والذي يدين الله به أن النهي هنا للتحريم، يعني من كفت في الصلاة فقد أسف. متعمد. من كفت في الصلاة فقد أسف، نهى عن الكفت في الصلاة، إذن هنا النهي للتحريم. قال أنيت أن أكفت شعرا أو ثوبا، فهنا النهي هنا للتحريم على بابه، ولم يرد دليل يصرف من التحريم إلى الكراهة. أما هذا التقعيد حتى هم منازعون في التقعيد الذي قعدوه، حتى في التقعيد الذي قعدوه هم منازعون فيه، فالنهي هنا للتحريم. لكن النووي أيضا خرج قال ومسألة الكفت هذا نفرق فيها ما خارج الصلاة وداخل الصلاة. الإجماع على أن الكفت خارج الصلاة ليس فيه ثمة شيء، الإجماع على أن الكفت كفت الشعر أو كفت الثوب خارج الصلاة ليس فيها ثمة شيء. الكلام هنا محل النهي أو الأمر وين؟ أين؟ داخل الصلاة. فالنووي قال فمن كفت خارج الصلاة فدخل بنفس الهيئة بالكفت هذا داخل الصلاة فلا شيء عليه، لا يدخل مسألة النهي. إنه يقول أن النهي خاص بأن يفعل ذلك وهو في الصلاة، أما إذا كفت هكذا ضم الثوب هكذا خارج الصلاة ودخل بها بنفس الهيئة لا شيء عليه. من وين فرق؟ من أين فرق النووي؟ وين الدليل؟ أين الدليل له على هذا التفريق في خارج الصلاة وداخل الصلاة؟ لا يقتصر يعني خاص بالصلاة، يعني وكان فعل خارج الصلاة. هو يقول إن كفت خارج الصلاة ودخل بها هكذا هذه الهيئة صحت. يعني إيش وجهة النظر عنده؟ ربما عنده وجهة نظر أن إذا كانت هكذا فإعادتها إلى ما كان في الصلاة تشغل. لا هو يقول بهو وجهة النظر عنده أن النهي هنا للعمل في الصلاة لا للكفت، وهذا خطأ مبين. ها؟ نعم. هو لا، هو وجهة النظر هنا التي يمكن أن نتكلم عنها في النووي هنا أنه يرى أن هذا عمل في الصلاة، والعمل مشغلة في الصلاة، يعني نفس ذات الهيئة عنده يعني غير مؤثرة. المؤثر هو العمل في الصلاة. أنا أكلم نفسي. مفهوم. الأمر عنده أنه العمل في الصلاة هو المؤثر عنده لا الهيئة، وهذا أجنبي عما قاله من سلم، هذا أجنبي الذي قاله من سلم هو الهيئة، وأنت لك نظائر في ذلك، لك نظائر. من النظائر أن السلم نهى عن إيش؟ عن بسط اليد كالكلب، إقعاء كإقعاء الكلب، صحيح؟ ونقل كنقل الغراب أو ذي، فنهى من سلم ونهى عن هيئات الصلاة، ونهى عن أن يبرك المرء كبرك البعير، هذا نهي عن هيئته الآن، فهو نهي عن الهيئة. وكما قلنا الحكمة كما هم نفسه أنفسهم الفقهاء قالوا الحكمة من ذلك أنها تسجد معك، الشعر يسجد معك. ونقول له هذا من وجهة النظر، بل عندنا الأثر الذي ينهي المسألة، الأثر الذي ينهي المسألة أن نبين أن كلام الإمام النووي كلام ضعيف جدا، بأن أبا رافع، تعرفون أبا رافع؟ من أبو رافع؟ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أبا رافع دخل فوجد الحسن أو الحسين يصلي، وكان له ضفيرة، ضفائر، فضمها عشان النساء ترتاح، ضمها كذا، يعني جعل الضفيرة مضمومة عنده التي تسمى عند النساء كعكة أو دوامة صحيح ضمها كذا، فدخل عليه أبو رافع والحسن في الصلاة فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا، أنت ماذا تفعل؟ أنا أصلي وأنت تشغلني على الصلاة. فنظر إليه مغضبا، كان الأعجب ليس العجيب أن ينظر إليه الحسن مغضبا، ده الأعجب كلام أبي رافع له. قال انظر إلى ما أنت فيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن هذه مقاعد الشيطان. سكته بإيه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إلى ما أنت فيه أمامك، أنت في الصلاة، إن هذه مقاعد الشيطان. فسكت الحسن. فإذا الآن لو كان كما يقول النووي ما كان لأبي رافع أن يحل له الضفير، صحيح ولا لا؟ كيف إيه كم؟ العلة موجودة، هو الإشغال. الإشغال لا لا، شوف يا أحمد البحر عمل فيك الأعمال، هذا ليس البحر هذه الرمال، وجرك حاتم مع أنه ما ذهب معك البحر. دخل الصلاة بهذه الآية لا. لا الاحتمالية، الاحتمالية الواردة. الآن هو ضم شعره، هذا الضم الاحتمال أنه لا، الاحتمال أنه فعل ذلك خارج الصلاة ودخل بها على هذه الآية، احتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد. والاحتمال أنه يكون فعل ذلك وهو داخل، يبقى هنا أبو رافع سوى بين الاحتمالين ولا لم يسوي؟ إذا لا فرق. أفقين أنت فهمت أنس؟ طب أشوف كيف أفقين؟ أنا صدرت الباب بالمعلم هذا فقط، لم تفهم شيئا؟ ما في، انت تعبت، انت الزكام عندك قطرك. هو اللي تعبك فقط هذا؟ طيب انت حريص على الطلب. ونقول الوجه وجه الدلاله من فعل ابي رافع ان ابي رافع دخل وجد الحسن عكس شعره، طيب الضفيره. الان احنا عندنا ابو النووي يقول لو فعل ذلك خارج الصلاه ودخل هو على ما هو عليه، ليس لا يدخل في باب النهي، فهمت؟ طيب يعني خاصة المسألة أنه يلف الضفيرة وهو داخل الصلاة. أبو رافع داخل ما يعرف شيئا، دخل وجد رجل يصلي وجد إيه؟ أنه عكس أيوة فحلها. الاحتمالية وردة أن يكون فعل ذلك خارج الصلاة ودخل بها أو داخل الصلاة. هنا أبو رافع سوى بين الاحتمالين، إذا لا فرق، لا يؤثر، يبقى الهيئة في ذاتها منهي عنها، الهيئة منكرة. العلة في الهيئة ليس في الداخل أو في الخارج، خارج أو داخل الصلاة، العلة في الهيئة. فلما رأى الهيئة أراد تغييرها، علة منكرة فأراد تغييرها. فلما فعل ذلك ونظر إلى الحسن فقال انظر أمامك، انظر إلى ما أنت فيه، إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه مقاعد الشيطان، هذا مجلس الشيطان، فليفرح النساء، يستجلبن الشياطين، لكن هذا خارج، فخارج. لكن إذا سارت بها أيضا في كلام فيها، المهم أنها لا تفعل ذلك في داخل الصلاة. فقال ونيت عن كفت الشعر والثوب، والنهي هنا للتحريم كما قلنا، ولو لم يكن للتحريم لما فعل ذلك أبو رافع، ولأنها لو كانت على الكراهة ما فعل ذلك أبو رافع. لما حاتم؟ لأننا نهى عن المنكر والنهي عن المنكر واجب، فعله واجب. لا لا، ايش الوجه يا سيلو؟ انت مريض بالإيحاء يا سيلو؟ سيلو انت مريض بالإيحاء؟ لا. لست مريضا؟ ما أدري، أراك ميتا اليوم، ما عندك لا شيء. طب أجب، لا تلم. السؤال جاء يعني جاء خطفا، سينتظره حتى إيش؟ أنت كلام هذا من أول امبارح، من اول امس احنا انتهينا منه، خلاص انتهينا منه. انت انتبهت الصوت لسه لم تصل وصلت الان. نقول لو كان محرما، لو كان على الكراهه لما فعل ذلك. لما؟ لان بفعله سيشغله عن الصلاه، والشغل عن الصلاه محرم. مفهوم فدل انه لما فعل ذلك لانه في هيئه محرمه. مفهوم. إذا دل ذلك على أنها محرمة، هذه توصف القولي، ولا نكفت شعرا ولا ثوبا. الفوائد المستنبطة، أنتم ذكرتم القاعدة عن الأداب. الأداب تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة ومن الوجوب إلى المستحباب. ما هي الدليل على ذلك؟ هو ما عندهم دليل. قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا الدليل وجهة النظر أن المسألة في مسألة الأمر الوجوب أو النهي للتحريم للتعبد في العبادات، وهذه ليست عبادات، هي هي هي مسألة آداب. فهذه القاعدة صحيحة أو كيف؟ قاعدة عند الجمهور صحيحة، الأئمة الأربعة يقولون بها، لكننا صراحة نقف مع ابن حزم ونقول إحنا على عرض النهي التحريم والأمر الوجوب إلا أن تأتي قرينة تثبت ذلك. الفائدة الأولى قول الصحابي كنا يدل على الرفع ما دام قد أسلم على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة الغراء على التيسير، هذه الشريعة السمحة الحنيفية السمحة أصلها التيسير. الفائدة الثانية التيسير، من وين هذه الفائدة؟ كنا نتوضأ كيف؟ كيف يا خالد؟ نعم صحيح كما قلت، لكن كيف؟ أنا موت أو موت أو ما جاءهم إلى الوضوء التيسير على عباد الله. وإلا لو قال كلما وطئ موطئا لابد وجود من يدخل ويتوضأ، هذه مشقة، هذه مشقة، وهذا عمل بالبلوى، ذلك استجلب التيسير. جزاك الله. الفائدة الثالثة فضل الصحابة. أين فضل الصحابة؟ من أين حفظهم؟ نعم، هو طبعا في وجود ثلاثة لفضل الصحابة. فين يا أنس فضل الصحابة؟ امتثالهم للأمر مع أن النبي ممتاز ممتاز، جزاك الله خير، المصارعة على امتثال الأمر، ولا نكف شعرنا. خلاص الإنسان قال ونويت عن الكف في الصلاة، قالوا لا نكف شعرا ولا ثوبا، حرصا على المصارعة في الاقتداء وامتثال امر الانسان او نهي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دلاله على فضل الصحابه. مفهوم؟ ممتاز. الباب الذي بعده. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. باب لمن يحدث في الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة كما قلنا من ثقات الأثبات كما ذكرنا قبل ذلك، رواه الجماعة، وقيل فيه أنه لم يحفظ القرآن، وكما قلنا ذهب دفع عنه في هذا، والصحيح أن هذا الكلام يحتاج إلى نظر شديد. قال حدثنا جرير، جرير وابن عبد الحميد الضبي ومن ثقات الأثبات، رواه له الجماعة، عاصم الأحول من الثقات، وثقوا أحمد وابن المديني وغير هؤلاء، وثقوا صراحة هم وثق، وضعفه ابن القطان كان لا يروي عنه وكان يستضعفه. وابن علي أيضا ابن المبارك نقل ابن علي تضعيف عاصم الأحول، وحقا أنه ثقة وإن كان هو له أوهام، له أوهام. عن عيسى بن حطان، عيسى بن حطان ضعيف، عيسى بن حطان ضعيف، يعني يروي عن عاصم الأحول وعلي بن يزيد، قد وثقه بعضهم وضعفه الآخرون. ابن عبد البر يضعف، عيسى بن حطان ضعيف. عن مسلم بن سلام، عن مسلم بن سلام هنا في لفتة قالها العلماء أن التجديد في سلام، التجديد في سلام هو الأصل، التجديد في سلام هو الأصل إلا في اثنين، الأول هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن سلام ليس تجديدا ولا تسهيل دون دون التجديد، وأيضا محمد بن سلام شيخ البخاري ليس فيه تجديد، وهذه فائدة إسنادية مهمة جدا لطالب العلم أن يستفيد منها. عن علي بن طلحة، لا احنا ما تكلمنا عن مسلم بن سلام، صحيح ولا لا؟ صحيح؟ صحيح. مسلم بن سلام ذكر ابن حبان في الثقات، وهنا أيضا ممكن يكون قريب إلى الجهالة، لأن مسلم بن سلام أو عبد الملك الحنفي وروى عن علي بن طلق وعنه ابنه عبد الملك وعيسى بن حطان، طبعا روى عنه ابنه عيسى روى عن روان رفع عنه جهالة العين، صحيح ولا لا؟ أما جهالة الحال فلا بد من التصحيح. لكن هنا لما يرد يعني هو عند الحافظ إذا كان تابعي كبير وروى عنه ثقتان أو ذكر ابن حبان في الثقات يوثقه، لكن ذكر ابن حبان في الثقات ولم يرد ذكر التوثيق تصريحا، فهذا فيه نظر. عامة مسلم بن سلام يمكن أن نقول أنه أقرب إلى الجهالة، لكن ذكر ابن حبان في الثقات. عن علي بن طلق، علي بن طلق يعني اختلفوا فيه كثيرا، بعض العلماء يقول هو علي بن طلق بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزى، عامة هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيه فلا يذكر فلا ينظر في حاله، لكن الحديث ضعيف، حق هذا الحديث ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينصرف وجوبا فليتوضأ وليعد الصلاة. هذه فيها مسائل، المسألة الأولى خروج الريح ناقض للوضوء، وهذا باتفاق العلماء، خروج الريح ناقض للوضوء، لأنه قال إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف. والحديث المتفق عليه هذا حديث في ضعف، لكن عندنا الحديث الذي يغني عن ذلك الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، اتفق البخاري ومسلم في تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال بساون أو درات، قال بساون أو درات. وكما قال أبو هريرة قال فإذا أذن المؤذن فر الشيطان، أدبر الشيطان وله درات. فقال أبو هريرة إذا أحدث أحدكم لا يقبل صلاة أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا في حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشكل عليه في بطنه، أشكل في بطنه شيء عليه، أفأخرج من الصلاة؟ قال لا، إلا أن تجد أن تسمع صوتا أو تجد ريحا، قال إلا أن تجد أن تسمع صوتا أو تجد ريحا. يبقى هذه باتفاق بأن خروج الريح أنه ناقض للوضوء، وباتفاق أيضا أن خروج الريح لا يحتاج إلى استنجاء، خروج الريح لا استنجاء له، ومن قال بذلك فقد شذ، وهذا من التنطع، هذا من المشقة والتنطع. فخروج الريح لا يستلزم استنجاء وإن كان ناقضا للوضوء. وهذا أيضا فيها دلالة لبعض الفقهاء أنهم يقولون المسألة على المخرج لا على الخارج، دوران المسألة في انتقاد الوضوء على المخرج لا على الخارج. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك بأن إن كان حتى لو كان المخرج لو كان الخارج حتى إذا كان الخارج طاهرا فإنه ينقض الوضوء، وليست المسألة على النجاسة، وإذا كان طاهرا ينقض الوضوء ما دام من المخرج، ما دام من المخرج. وإلا فما الفرق بين الجشاء وبين إخراج الريح؟ ما هذا صوت وهذا صوت، صحيح، لكن هو بعض العلماء فرق، طبعا فرق بين هذا وذاك، لكن الغرض المقصود بأن هنا فيها دلالة للشافعية على أن النظر فيها للمخرج ده لا للخارج، وهو أيسر. وأن تقول في الدم، الدم إذا خرج من البدن فإنه على الراجل صحيح لا ينقض الوضوء، يعني لو احتجم الرجل فحجاماته بخروج الدم منه لا تنقض الوضوء، على الراجل صحيح خلافا للحنابلة. والدم إذا خرج من المحل من المخرج كالنصور أو البصور، مفهوم؟ فإنه ينقض الوضوء. والدم عند الإمام أربعة نجس. إذا المسألة دائرة على المحل، على المخرج لا على الخارج. هذه المسألة الأولى، وهي أنه خروج الريح ينقض الوضوء. المسألة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينصرف، هذا وجوبا لأنه قد انقطع انتقض الوضوء، وهذه فيها دلالة أنه لو صلى بعد انتقاض الوضوء وبقي في الصلاة فإنه بذلك يكون آثما، بل بعض العلماء قال لو فعل ذلك مستهزئا لكفر. يعني هناك من ينتقد وضوءه في الصلاة فيستحي أن يخرج فيبقى في الصلاة حتى لا ينظر إلى أحد نظرة تؤرقه. والحق بأن بعض العلماء منه ابن عمر وغير ذلك قال فإن حدث معه ذلك فليأخذ بأنفه هكذا ويخرج، يأخذ بأنفه كأنه رعاف، كأن الدماء نزلت من أنفه، فيأخذ بأنفه ويخرج من الصلاة. على الأقل هذه من باب الحيل المشروعة حتى لا يقع نفسه في حرج أو في غيره، فيفعل ذلك ويذهب. وهذا بشرية الإنسان في هذا الباب. الغرض المقصود في قوله سلم فلينصرف وجوبا، فلينصرف وجوبا، فإن صلى بذلك وهو يعلم أنه بهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعل ذلك متلاعبا فقد كفر، فعل ذلك متلاعبا فقد كفر، وإن فعل ذلك استحياء فهو آثم وهو على كبيرة، هو آثم وهو على كبيرة، فلا بد أن ينصرف وجوبا. قال فلينصرف، قال فليتوضأ، وهذا فيها دلالة على وجوب الوضوء من خروج الريح. قال فليتوضأ وليعد الصلاة، هذه المسألة المهمة الثالثة في هذا الباب. قال وليعد الصلاة، وهذه احتج بها الجمهور المالكية من الشافعية وأيضا الحنابلة وأصحاب الحديث، قالوا بأن من انتقد وضوءه وهو في الصلاة يذهب فليتوضأ وليعد الصلاة، يستأنف ولا يبني، يستأنف ولا، لما؟ لأن السلام قال وليعد الصلاة، وليعد الصلاة. وقد استدل على ذلك أيضا بحديث عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، وقد بنوا ذلك على النظر بأنه ما بني على فاسد فهو فاسد، أنه بانتقاد الوضوء فسد الصلاة، وما فسد فلا يبنى عليه، والفاسد لا يبنى عليه، لا يبنى عليه. وطبعا عمدة الكلام عندهم في هذا الحديث حديث علي بن طلق، وكما قلنا حديث علي بن طلق فيه بعض الكلام على الراوي وهو عيسى ابن حطان عليه، لكن هو يحتمل، يعني هذا الحديث ضعفه محتمل، ضعف هذا الحديث محتمل. الجمهور قالوا، طبعا غير جمهور أصحاب الحديث، الجمهور من المالكية والأحناف وقول للشافعي، هذا القول الثاني الشافعي، الجمهور من المالكية والأحناف وقول الشافعي قالوا بأنه يبني على ما مضى، يعني إذا انتقد الوضوء وهو في الركعة الثالثة، دخل في الركعة الثالثة انتقد الوضوء، يذهب يتوضأ ويرجع وبقي على صلاته إيش؟ ركعة، يبني على ما مضى. إذا انتقد الوضوء وهو في الصلاة يذهب يتوضأ ويبني على ما مضى. إذا لم يكن الفارق بعيد، إذا لم يكن الفارق طبعاً لا، هنا إن لم يأتي بناقد آخر، يعني لو تكلم تنتقد الصلاة بالكلام، لأن الإنسان قال إن في الصلاة لإيه؟ فشغلا. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت من أصابه الرعاة أو القي أو القلس أو المذي فذهب فتوضأ ولم يتكلم فليبني على ما مضى. فهمت؟ الجميع؟ طيب، إذن هي عائشة تقول لو أصاب الرعاة الدماء نزلت من أنفه أو القرس أو المذي، يعني انتقد الوضوء، يذهب فليتوضأ، يغسل عنده ويتوضأ وليبني على ما مضى. لو انتقد في الركعة الثانية إذا بقي من صلاته ركعتان وكان صلاة ربعين، وليبني على ما مضى. استدلوا بذلك، واستدلوا على ذلك أيضا بأثر ابن عمر، هذا أثر صحيح، وهذا رواه الشافعي في الأم، أن ابن عمر كان يصاب بالرعاف فيذهب فيغسل عنه الدم ولا يتكلم ويرجع فيبني على ما مضى يكمل صلاته. نعم، ليش لا يتكلم؟ لأنه لو تكلم بطلت الصلاة حبيبي، لأنه شعر أنه في صلاة، يعني كأنه عندما يذهب ويرجع أنه ما زال ممتاز، ولو تكلم إذا بطلت إيش؟ الصلاة. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أبي هريرة في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فسوى الصفوف فكبر، يقال في رواية أنه كبر، ورأى أنه إيه؟ أراد أن يكبر، تذكر أنه على جنابه، أنه على جنابه، فذهب فاغتسل، فقال أبو هريرة حتى جاء يقطر رأسه ماء فدخل فكبر وصلى بالناس. ها؟ أحياها، يعني كان حدث هذا واقعا وهو في الصلاة، الله أكبر، كبر ثم قال مكانكم، قال مكانكم، الله أكبر. السنة، العلم نور، لكن الناس حجبوه بدعوه، استغفر الله، استغفر والله، استغفر العوام، هوام العوام، لا تأخذ منهم، لا تأخذ منهم، لم يأتي من العوام، هذه المشكلة. الله المستعان، الحديث موجود وحديث صحيح. فقال وسلم مكانكم، يعني قفوا مكانكم لا تتحركوا، قال مكانكم، ثم ذهب فاغتسل، قال أبو هريرة فجاءنا يقطر رأسه ماء ثم صلى. هذا حديث، يعني ليس فيه كبير روح لهم. لما؟ لما أنس؟ ما معنى كبير روح؟ يعني ليس لهم كبير استدلال به في محل النزاع. طيب لما يحل النزاع تطرق للاحتمال. ايش الاحتمال؟ لما هو تكبير النبي ما شرع في الصلاة ما فيه. الاحتمال موجود انه ايه ما شرع في الصلاة. هذا هو هذه اول احتمالية ورد عليه انه ما كبر وما دخل في الصلاة. ولو قلنا شرع في الصلاة هو عندما يدخل سيكبر مرة ثانية لانه دخل الصلاة اصلا. نعم لا نقول اصلا لم ينعقد اصالة. التكبير لم ينعقد اصالة فهو سيأتي سيكبر مرة ثانية خارج محمد. فاذا قالوا هم قلنا هم على وضوء اصالة حتى هم لو تبعوه كبروا على وضوء لحديث صحت له صحت إذا صحت له صحت له صحت لكم وإن انتصح له صحت لكم فتكبيرهم صحيح صحيح على كل الأحوال. أما النبي صلى الله عليه وسلم لو كبر على جنابة لو كبر لا يساعدكم. كلامنا ونزاعنا في أنه كبر على طهارة ثم انتقض الوضوء. مفهوم؟ إذن لا ليس له كبير روح في أن يتنازعوا به. الحق أنهم لا دلالة لهم قوية إلا في أثر ابن عمر. لا دلالة قوية. حديث عائشة ضعيف. حديث عائشة ضعيف وهو مرسل. لكن يرد علينا بأن المالكية يرون أن المرسل أقوى من إيه؟ من الموصول. والأحناف كذلك بل والحنابلة كأنهم يأخذوا به. والصحيح أن حديث عائشة بن طلق في الإسناد إذا قلنا بالتعارض حديث عائشة بن طلق أقوى إسنادا من حديث عائشة. حديث علي بن طلق في الإسناد أقوى من حديث عائشة. ويبقى لنا النزاع في كلام أثر ابن عمر. قلنا أثر ابن عمر اجتهاد منه وهذا الاجتهاد يعارض ظاهر قول المسلم إن الله لا يغسل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا سيما أن قوت النظر في أن ما بني على فاسد فهو فاسد وهذا قول الجمهور لكن ما زال الخلاف معتبرا. والحق عشان أكون منصف معكم أنا يعني أنا أرى في نفسي في ترجيح قول الجمهور دفعا بالصدر مفيش دليل في الفصل. النزاع موجود موجود هذا الحق. النزاع قوي النزاع قوي وأنا عندما أرجح قول الجمهور ما أدري أنا أرى نفسي أميل إليه. يعني ليس هذا على عادتي أنني لما أرجح بقوة الدليل. الحق هذا حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف وعندهم أثر ابن عمر. وأما الكلام على لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث يرد عليه ويرد عليه يقول نعم إذا قلنا من السلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ هو توضأ. إيش اللي فيها؟ لا يقبل الصلاة إلا بكامل الوضوء وهو فعل ذلك لما أحدث ذهب فتوضأ وصار كامل الوضوء وبل وابتدأ متطهرا. يعني حقا يرد عليه ما يرد ليس فاصلا في النزاع. إلا أن نقول حديث علي بن أبي طالب نستروح به مع قول الجمهور لا سيما وأن فيه الضعف. لكن الكلام على أن مالك يرى المرسل أقوى من الموصول هذا حديثيا لا يؤخذ به. هذا حديثيا الحق ليس بكلام سديد. ها؟ ليس بكلام سديد. هذا ليس بكلام سديد. لكن النزاع موجود. النزاع موجود. يعني يبني نعم لو قام الرجل أمامنا وفي الركعة الرابعة في التشهد انتقض وضوءه ثم ذهب فتوضأ فرجع أجلس في التشهد وأتم التشهد وسلم صواب صحيح. تبنى هذا قول الحنابلة المالكية. النزاع صراحة هذه من مضايق الخلاف. هذه مسألة من مضايق الخلاف. لكني كما قلت ما أميل إليه هو قول الجمهور يرجح في ذلك أسلم لأن خطر الصلاة ليس بالهين. يعني المسألة هنا في ترجيحي ليس لقوة الأدلة ولكن مسألة الاحتياط. مسألة الاحتياط أسلم لك ولصلاتك. أسلم لك ولصلاتك أن تستأنف وألا تبني. هذا بالنسبة للكلام على هذا الباب. الفوائد المستنبطة من الحديث ذكر ما يستحي منه تصريح بما يستحي منه من أجل التعليم اللي هو في خروج الريح. ظاهر الأمر الوجوب لأنه قال فليتوضأ على الوجوب وليعد الصلاة فهذا أيضا على الوجوب. الأدب مع الله من وين هذا؟ من أي الصلاة؟ لا خروج من الصلاة أولها الأدب مع الله. الخروج من الصلاة حالة كوني قد أحدث وايضا الوقوف ابتداء الوقوف لا يكون الا على طهر الا على كمال طهر. هذا ادب مع الله جل وعلا الا تتقدم الى الصلاه الا على طهر. والادب مع الله اصل اصيل في ديننا، لابد ان يتادب المرء مع ربه جل وعلا. شوف في الحديث ولا نكف شعرا، فكيف فماذا تفعل الامراه مع شعرها اذا كيف هي تزدله؟ ما معنى الكف بالضبط يعني كيف الهيئه هذه؟ قلنا الهيئه هذه الضفيره النساء اعرف بذلك فهي تزدله. كيف لو فعل قبل الصلاة لابد أن تحله داخل الصلاة كما رجحنا، قلنا لو فعل ذلك قبل الصلاة ودخلت هذا كلام النووي قال يجوز، وصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز، لابد أن ترسله، لابد المرأة أن ترسل شعرها إذا أرادت أن تصلي ترسل الشعر هكذا. الضفائر لا لا تحل ما دامت لم لا لا لا لم لم تجعلها كعكة أو عكصتها كذا مستديرة لا تحل. لا بأس لا بأس. نعم حقيقة أيضا عشان نتكلم لأن الترمذي حسن حديث علي بن طلق، عشان كده قلت إن إسناد علي بن طلق إسناد أصح من إسناد عائشة. الترمذي قال حسن الحديث. تفريق النووي الصلاة خارج الصلاة، التفريق النووي ليس له دليل على التفريق. نعم قصدي ربط المرأة رأسها هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت. هذه إذا كان بقى اسمه السد العالي، تسريحة كده اسمها السد العالي، طلع برج فوق برج إيفل، طلع بها برج إيفل فهي تطلع برأسها هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني صنفان من أمتي لم أرهما قال لا يدخلن الجنة ولن يجدن رحاء، قال أقوام أخذوا بأذناب البقر سياطا يضربون به الناس، قال ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. وهذه اللي هي التسريحات المعروفة تفتن بها الناس. لا فرق بين خارج الصلاة. لا فرق وهي أقوى، لا يجوز لها أن تصلي بها وهي على هذه الحالة. السجود الذي رأته في ما مسح الأرض الأحناف، أم النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، دلالة على أن الأنف تأخذ حب الجبهة. الأحناف قال إن سجد على أنفي أجزأه، إن سجد على جبهتي أجزأه، والصحيح أنه لابد أن يسجد على الجبهة والأنف. كثير من الناس يسجد هكذا أنفه فوق وجبهة فقط في الأرض، هذا سجوده لم يتكامل، سجوده خطأ، لم تصح السجدة هكذا، لابد أن يسجد على الجبهة وعلى الأنف لابد. إذا ما مسح العنف في الأرض عن صلاة باطلة. كيف؟ ما مسح العنف الأرض فهل صلاته باطلة؟ إن لم يسجد على أنفه الصلاة باطلة. نعم سجود لم يصح، سجود لم يصح على الراجح صحيح. ها سجود التمكين يعني لا بد يمكن الجبهة والأنف لا بد. ثم من يسأل إذا كلام في الصلاة في الوتر، فإذا مثل دعاء الدعاء في السجود فهو يدعو الله سبحانه وتعالى في السجود بلغة أخرى ليس بلغة يجوز خلاف الأحناف، إنه إذا دعا ربه وساجد بلغة أخرى، بلغة الملاوي، بلغة الإنجليزية، بلغة الفرنسية، يصح ذلك، ليس فيها ثمة شيء. حتى طالب العلم الذي يعرف اللغة العربية هو الأولى له أن يدعو باللغة العربية، فإن دعا بلغة غير اللغة بلغته الأصلية اللي هي ليست اللغة العربية يصح ذلك، يصح له، ليس فيها ثمة شيء خلافا للأحناف. الحنفية في حديث هرقل يكون يجوز قراءة القرآن بالفارسي، وهذا عجب، الأحناف لهم عجيب في هذا الباب، لهم يتناقضون. لو قلنا الدوران للمرأة الدوامة هذه نعم. أي صفة ولو كان بعضهم يعني وين بقى فين يعني في القفة يعني في دوامة في القفة لا أعرفها، الدوامة تكون فوق مش في القفة، عفوا يكون الشعر طويل فتكون بهيئة هكذا يعني طالما هيئة هكذا يبقى إذا هتكبر هيكون كما فعل الحسن وفعل به أبو رافع، لابد أن تسيبها. أقصد يعني الآن لما تخرج المرأة، كل النساء أنظر عندما تخرج يكون شعرها مزد ما لنا من الخروج، ما تخرج بالكعكة هذه ليس محظورا عليها، يجوز لها ذلك. الآن هي لما تخرج وتكون جاهزة للصلاة، هذه يعني تذهب إيه الآن بعد عند الوضوء تسيبه؟ بعد الوضوء كيف ستزور؟ اللي كيف سيبه؟ هم يقصدون يعني الامرأة غالبا تربط شعرها وانا الحجاب، ما هو الخمار نازل الوسط. انا ما انا مش مرأة عشان افهم هذه المعنى. انا عندي الذي يقوله هو الذي فهمته خلاص، انا ما اعرف هن اعلم بهن، لكن لا بد ان تسيبه تلبس الخيط، ويعني هو شعرها نازل لكعب رجليها عشان تقول ما يريد 50 سنتي هكذا، هذا هو بس تسيبه هذا وانتهى الموضوع. تحلقه ايه تحلقه وتطلق في نفس اليوم. الرجل يقول لك وتصبر على ذلك. ما اريد الاسئله تكون كذا. نعم. كان يعني احيانا لما نسجد مثلا بعض الامور يعني تزعج. هو ان كان من دابي في الصلاه انه كان يفرج بين، فحتى قالوا اذا ارادت بهمه ان تمر مرت، وقيل يرى بياض أبو طيب هكذا. العلماء يقولون بأن هذا على حسب إيش؟ على حسب من بجانبك. على حسب من بجانبك. فالسنة لم تستطع أن تفعلها هو بجانبك، فلا يعني تتعاون مع من بجانبك. هذا مقام التورط، جلسة التورط. نفس الأمر. إذا كان بجانبك يعني مثلا الذي بجانبك لم يتورط افترش، والسنة التورط. تورط أنت. إذا كان من بجانبك افترش لم يتورك، وأنت أصلا ترى أن الرابعة فيها التورك تتورك أنت، أما إذا كان التورك في مكان ضيق هكذا فلا. تضيق عليك إذا كنت تضيق علي لأنه ما لا يقود بالسنة، خلاص أقم السنة. لا شعرت أنك يعني لو شعرت أن المكان ضيق جدا ولو فعلت ذلك تضيق على الاثنين فتفترش ما فيش. لو أنت قلت لو اتخذ وضوء مثلا في الركعة الرابعة يخرج يتوضا ثم ياتي يكمل، المبدا اولى انه. انا ما رجحت هذا القول، انا رجحت انه يبني من جديد، انه يستانف من جديد لا يبني عليه. قول الجمهور. نعم لا يبني من جديد، نقول هو خرج من الصلاه. هل يعني من باب اولى انه يستخلف هذا خلاص مساله اخرى، انه لو خرج وكان اماما يستخلف هذا كما فعل عمر الخطاب وفعل علوة، لكن للامام الراتب الا يستخلف ويقول قف هو الأحق بها فهذا بجدد وياتي. فإن كان يتبنى البناء فهو سيبني على الصلاة ويمشي معهم ويسلم معهم، وإن كان يتبنى الاستئناف عليه موجوبا انتظاره أو ينفرد فيسلم. يسلم لا يصلي بهم ركعتين وهم يجلسون ينتظرونه ركعتين ثم يسلم به، فمن سلم قد انفرد، صارت صلاته انفرادا ليست جماعه. مفهوم؟ نعم. يستخلف ويسلم. نعم هو طبعا يستخلف، لانه يعني هم لما واحد يقول انت احنا غنى. اذا كان انا كنت اصلي في دبي كنت اصلي بناس فقلت استووا تراصوا واعتدلوا لا تجعلوا فرجات بينكم، فالناس لا يسمعوا، انت تتكلم كما تتكلم كانك بتتكلم في شيء اخر في التجاره وهم في شيء اخر، ما يسمعون ما يفعلون شيء. فكنت انا اذهب بيدي اقول سد الفرج سد الفرج، الرجل الكبير قال لي تعالى، وانا قلت خلاص الرجل الكبير عنده 70 سنه وشيء ده. نعم. قال لي ماذا ترانا؟ قلت له يعني ايش ماذا ترانا؟ قال اترانا غنم نحن غنم؟ كان فارسي الرجل. قال نحن غنم؟ انت تسوي غنم؟ فقلت له لا لستم غنم، انتم افاضل، لكن انا هذه سنه الصلاه. قال انت تخرج تاخذنا هكذا كالغنم؟ اذهب وصلي وانا واني للصلاه قدامك. فقلت يا والدي هذه سنه لابد ان تنتشر بين الناس. فيا يعني سبحان الله، هو المفروض الامام يعلم الناس هذه المسائل. فهو الرجل ما استطاع يتحمل ان انا اسويهم دقائق، فكيف بقى سيتحمل انه يذهب يغتسل ويرجع ويصلي وبعدين يجلسون ينتظرون ان يكمل صلاته ثم يسلم بهم، في الاخر سيصلون عليه إن الكل سيهيج عليه بعد الصلاة. لكن الأولى أن يسلم ويستخدم. دكتور ممكن تفصل في قول الجمهور والقول أظن ذكرته ابن حزم يعني الذي خالف الجمهور. القاعدة الأداب تصرف للنهي أصوليا. قلنا الجمهور يرون بأن المسائل التي جاء فيها الأوامر أو جاءت فيها النواهي على الآداب أن هذه ليست تعبدا، فإن لم تكن تعبدا فإنها من باب الهيئة والأدب، فإن كانت من باب الأدب فلا يلزم فيها الثواب والعقاب. ما الدليل على هذا؟ ما عندنا أي دليل غير أننا نقول أننا أصالة خلقنا للتعبد، فمسألة الأمر والنهي هذه نحملها على أصلها في التعبد، أما في غير التعبد هذا المراد به الكمالات فلا ثواب فيه ولا عقاب. زي قالوا الأكل بالشمال، الأكل بالشمال مكروه ليس محرما. عقاب نعم للقاعد. وطبعا هم أصلا لما قلنا لهم طب النسان قال لا استطعت، قالوا لا هذا ليس من أكل بالشمال، ده هذا من أجل، ليس من أجل أكل بالشمال بل من أجل الكبر، من أجل الكبر، الكبر. لأن الإنسان قال له كل بيميني، قال لا أستطيع، قال لا استطاع، قال لا استطعت، ما معهم ذلك إلا الكبر، تكبر. فكانت العقوبة للكبر جاء الأكل بالشمال، هذا خطأ بين. كيف أن الإنسان قال لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشمال، ونهينا عن التشبه. فنحن كل النهي على التحريم، على التحريم وكل أمر على الوجوب إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. سيأتي غدا إن شاء الله، سيأتي في الأسبوع في الدرس القادم أحسن مرة. في عندي سؤال. تفضل. انقطع الصوت عند الكلام عن حديث أبي رافع، لو كانت على الكراهة ما فعله أبو رافع. توجيه. طيب التوجيه أن أبا رافع لما دخل ووجد الحسن يصلي وهو مشغول بالخشوع، والخشوع واجب في الصلاة، ومعنى أن أبا رافع يدخل يحل له الضفائر هذه معناها أنه سيشغله عن الصلاة، فانتقص مقدار الخشوع عند الحسن. فلو كان مكروها لهنا للترجيح بين المفاسد والمصالح أنه يتركه في خشوعه في الصلاة ولا ينهى، مفهوم؟ ولأنه يعلم أنه سيشغله، فلما علم أبو رافع أنها على التحريم قال لا، هذه مفسدة أعظم من المفسدة التي يمكن أن يلتفت لها الحسن. لذلك استدلنا بذلك بإصرار أبي رافع على حل عقص شعر الحسن من أنه يرى أنها على التحريم لا على الكراهة. وهذا رد أيضا على قول الجمهور. وهذا رد على قول الجمهور. أين جاء حديث أبو رافع؟ يعني ايش نجا؟ يعني هو في التخريج يعني تقصد؟ في السنن صحيح؟ بس في السنن، في السنن أبو داود، سنن الترمذي، وسنن النسائي. نعم. انتهت الأسئلة؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.